نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانطلاقا من برنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موسم هذا العام وفي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنة 44,400 للهجرة النبوية، أبدأ هذه المحاضرة بعنوان لزوم الجماعة وأهمية ذلك وثمراته. وقد جعلت هذا الأمر في عدة عناصر. الأمر الأول مفهوم الجماعة، والأمر الثاني الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم الجماعة، والأمر الثالث ثمرات لزوم الجماعة، والأمر الرابع المعوقات في عدم لزوم الجماعة التي تحول دون تحقيق هذا الأمر، والأمر الرابع الخامس الأمر الخامس كيف يتحقق أو تتحقق الجماعة، بعبارة أخرى الأمور التي إذا اتبعت تحقق لزوم الجماعة. فأقول بالله التوفيق، الأمر الأول مفهوم الجماعة. الجماعة باختصار هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا اجتمع المسلمون على هذا المنهج أو من كان على هذا المنهج فهم ملازم للجماعة، وبقدر ما يخل بهذا المنهج فإنه يبتعد عن الجماعة وقد يفارقها بالكلية. فالجماعة هم من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه هي الجماعة التي أمر الله تبارك وتعالى بلزومها، ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم عندما قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 ملة كلها أو كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والرواية الأخرى فسرت معنى الجماعة وهي الرواية الترمذي: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن سار على هذا الطريق فقد لزم الجماعة، ومن جانب هذا الطريق فقد فارق الجميع الجماعة، وإذا فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا هو باختصار مفهوم الجماعة عند أهل السنة والجماعة. وهي التي قال فيها الإمام عبد الله بن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بالعروة الوثقى لمن دان، إلى أن قال: قد يحفظ الله بالسلطان معضلة عن أمر ديننا ودنيانا، لولا الخلافة لم تهدأ لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذن الجماعة هم السائرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا المعنى قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فاحفظوا لهم فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بغرضهم فإنهم على الهدى المستقيم. وهو الذي قال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. أما بعض الأدلة التي تدل على وجوب لزوم الجماعة، فمنها قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا معي رعاكم الله هذه الآية، حيث أمر الله عز وجل بالاعتصام بحبله المتين ومنهجه القويم. قال المفسرون: حبل الله الإسلام، وقال بعضهم القرآن، قال بعضهم القرآن والسنة، ولا تعارض بين هذه المعاني، فإن الإسلام هو الذي جاء في القرآن والسنة، أو جاء به القرآن والسنة. ثم إنه لما أمر بالاعتصام بحبل الله نهى بالمقابل عن التفرق الذي يضاد الاجتماع، وهذا سنعرض له في العوائق التي تعترض سبيل لزوم الجماعة. ثم ذكرنا الله بهذه النعمة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الله به الناس بعد الفرقة وألف بين قلوبهم بعد التمزق، وتركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم دينه القويم هي التي بها تأليف القلوب والظفر بالمطلوب والحصول على المرغوب والثبات على الحق إلى يوم الدين. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي أي الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستقيما فاتبعوه، الطريق الذي لا وجاد فيه، طريق الهدى، طريق السعادة، طريق الجنة، طريق النجاة من النار، طريق وحدة المسلمين. وهذا ما سنشير إليه بعضه في الثمرات إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا ذات اليمين وذات الشمال، فقال هذا سبيل الله، يعني خط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الأدلة من السنة سأذكر بعضا منها. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم، قيل يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، والنصيحة لمن ولاه الله أمرك أمرنا، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يشق عصا الطاعة ويخلع أو يفارق الجماعة، أمر بضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، كائنا من كان. وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخلع الطاعة فمات مات ولا حجة له، لقي الله ولا حجة له. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. من مظاهر يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولذلك فإن الجماعة ولزوم الجماعة أمر حتمي ضروري لا بد من بيانه للناس في الوقت الذي ضعف فيه ولاؤهم لذلك وفهمهم لذلك أو فهمهم للجماعة الحقيقية. الإسلام ليس جماعات، وإنما هو جماعة واحدة، جماعة المسلمين القائمين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فعلينا أن نفهم ذلك وأن نطبقه، وما ضعف المسلمون إلا بسبب بعدهم عن ذلك، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. المسلمون كثر في هذا الزمان، لكنهم يفتقرون إلى فهم هذا المعنى، إلى فهم هذا المعنى فهما صحيحا. الإسلام جماعة لا جماعات، ومنهج لا مناهج، وطريق لا طرق، وحزب لا أحزاب. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن زعم جواز تعدد الجماعات فقد أبعد النجعة، وقد خالف السنة، وبعد عن منهج الأنبياء والمرسلين. ننتقل بعد هذا إلى الفقرة الثالثة، وهي ثمرات لزوم الجماعة، وهي في الحقيقة كثيرة. أولها طهارة القلب وصفاؤه، وبعده عن المنغصات وعن الآفات التي تفسده. فمتى انتظم المسلم في سلك الجماعة القائمة على هدي الكتاب والسنة صار قلبه سليما طاهرا صالحا. ولعله لا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب لا تجتمع إلا على منهج واحد وعلى دين واحد، هو دين الإسلام، هي الجماعة، هم أهل السنة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. هذه مسميات أو أسماء عفوا تعني مسمى واحدا، هم أهل السنة والجماعة الذين يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. من ثمرات لزوم الجماعة، لا سيما الجماعة التي لها إمام يسوسهم بشرع الله، إذا دان له الناس بالسمع والطاعة والدعاء والخير، فإنه ينتج عن ذلك اجتماع الكلمة، تكون كلمة المسلمين كلمة واحدة، ليس فيها شتات، ليس فيها تفرق، لأنهم اجتمعوا على إمام واحد وفي جماعة واحدة تنتظم منهجا واحدا وتسلك طريقا واحدا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولا يمكن أن تجتمع كلمة المسلمين التي هي مطلب كل مسلم إلا إذا اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة، وآذنوا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عليهم. ولذلك تقدم لنا قول عمر: ولا لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. البعض من السذج يزعم أنه لا تكون إمامة إلا الخليفة العام على جميع المسلمين، وهذا أمر انتهى منذ زمن طويل، وبعد أن صار المسلمون دويلات فإن مأمورون بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو بطريق الغلبة ما دام يسوس الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يحلمون به أو يدعون أمورا ليسوا أهلا لها ويتخفون في الخلوات والفلوات مطالبين بمبايعة خليفة سري، هؤلاء ضلوا الطريق وبعدوا عن سواء السبيل، وهم يحلمون بأحلام اليقظة لا بأس بالقوم من طول ومن كبر جسم البغال وأحلام العصافير. نعم كل مسلم قد يتمنى ذلك، لكن لما انتهى هذا الأمر وأراد الله أن تكون لكل دولة أو لكل بلد حاكم مسلم يرعاه ويقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صار الولاء وصارت البيعة وصارت الطاعة له واجتمعت الجماعة حوله. فلنفهم هذا الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، قال وإن تأمر عليكم عبد. من ثمرات الجماعة، من ثمرات لزوم الجماعة تحقق الأمن والأمان للبلد الذي يقوم على تحقيق جماعة المسلمين الحقيقية، تحقيق الأمن. الأمن مطلب كل بلد وكل دولة، وقد جربت كثير من الدول وسائل لتحقيق الأمن فلم تحققه، بينما حققته هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، أمن لا يعدله أمن في هذا العصر، أمن في الأوطان وصحة في الأبدان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأمن في هذا البلد أمن، يعني هال أولي الأحلام، أمن قل نذر إن لم يكن عدم أمن مثله في أي بلد آخر، وهذا بفضل الله ثم بفضل لزوم الجماعة في هذا البلد، حيث يجتمعون على منهج واحد على توحيد الله مبايعين إماما واحدا وتحت قيادة واحدة، قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وفقهم الله وسدد خطاهم وجعلهم ذخر الإسلام والمسلمين. إذن تحقق الأمن لا يمكن أن يكون إلا بلزوم الجماعة، ومن ثمرات تحقق الجماعة توفر الأمن والأمان في البلد. الله عز وجل ضرب مثلا لقريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من ثمرات لزوم الجماعة وجود الرخاء ورغد العيش في البلد الذي تتحقق فيه مقومات لزوم الجماعة، وجود الرخاء والخير ورغد العيش والطمأنينة ولا يتحقق ذلك إلا إذا تحقق لزوم الجماعة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. من ثمرات لزوم الجماعة وجود الهيبة للبلد الذي يقوم على تحقيق لزوم الجماعة، تكون له هيبة ومنزلة رفيعة بين الدول وبين بلدان العالم. كل ذلك لم يكن لولا فضل الله أولا وآخرا ثم لزوم الجماعة والتفافهم حول إمام المسلمين. من ثمرات لزوم الجماعة انتشار الخير والتعاون بين الناس على كل خير. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانظر يا رعاك الله إلى وجود هذا التعاون الأخوي المتحقق في بلادنا، ولله الحمد والمنة، بفضل الله أولا وآخرا ثم بلزوم الجماعة. التعاون على الخير، التعاون على إيصال الخير إلى الناس في داخل هذه البلاد وخارجها، وهذا فضل من الله ومنا ونعمة يمتن به على هذه البلاد. من ثمرات لزوم الجماعة أيضا انتشار العلم والتعليم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فلا يتحقق العلم الشرعي ولا ما يسانده من علوم إلا بلزوم الجماعة والتزام شرع الله فيها. فالعلم والتعليم والتفقه في دين الله والعلوم النافعة التي تنفع الأمة والتي تعتبر مساندة لعلوم الدين لا تتحقق بغير ذلك. من ثمرات لزوم الجماعة أيضا المحبة والألفة بين أفراد المجتمع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وتعلمون يا رعاكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تلك المحبة بالله لا تتحقق بغير لزوم الجماعة. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالمسلم الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومتى يكون ذلك؟ إذا وجدت الجماعة التي يشعر بعضهم بآلام بعض ويأمل بعضهم بآمال البعض. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. لو تلاحظون في هذه الأيام المباركة كيف تتكاتف جميع أجهزة الدولة والمواطنون والمواطنين وفقهم الله لخدمة المسلمين حجاج بيت الله الحرام. وتقديم كافة الخدمات بأنواعها وأشكالها تلاحظها وأنت تتنقل بين هذه المشاعر وترى تعاونا بين كافة قطاعات المجتمع فضلا عن الدوائر الرسمية، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على ويمن به على هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. من ثمرات الجماعة توافر يعني الطمأنينة والراحة والهدوء وراحة البال. من ثمرات تحقق لزوم الجماعة الجد والاجتهاد في كل ما يعود بالخير على المسلمين من كافة ما يكون عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. من ثمرات نزول الجماعة تفقد أحوال المسلمين في كل مكان. انظر إلى صلاة الجماعة، يصلي المسلمون في اليوم 5 مرات، يجتمعون في بيت من بيوت الله ويتدارسون أحوالهم ويتفقدون أحوالهم ويعطف بعضهم على البعض والاجتماع في هذا الحج والاجتماع في صيام شهر رمضان والاجتماع في العيدين، كل ذلك من ثمرات لزوم الجماعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بلزومها. والحقيقة أن الثمرات كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، لذلك ننتقل إلى أمر مهم وهو الأمر الرابع، وهو المعوقات التي تحول دون تحقيق لزوم الجماعة. أولا أو من أهمها ضعف العقيدة في نفوس الناس. التوحيد هو الأساس الذي يجمع الله به الشمل، فمتى قام الناس على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة اجتمعت كلمتهم، ولا يمكن أن تصلح حالهم إذا لم يقيموا دينهم وأمورهم على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهو أول أساس تبنى عليه أو تتحقق به الجماعة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فمتى ضعف التوحيد ووقع الناس في الشرك قلت الجماعة وضعفت إلى أن تندرس كما هو الحال في بعض البلدان. ولذلك لا نلتفت إلى بعض ما تنعق به بعض الجماعات من التهوين من شأن التوحيد وقولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا أمر في غاية الخطورة، معنى ذلك أنك لا تأمر الناس بالتوحيد ولا تأمر الناس بلزوم التوحيد ولا تحذرهم من الشرك ولا تحذرهم من المعاصي ولا تحذرهم من المخالفة الشرعية. والواجب هو تحذيرهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فضعف العقيدة في نفوس الناس إنما مرده إنما كان مسهما إسهاما مباشرا في ضعف الجماعة وعدم لزومها. ثانيا، من العوائق أيضا للزوم الجماعة وجود الانتماءات الحزبية الكثيرة التي تنتشر في بلاد الإسلام. هناك فرق قديمة وظهرت فرق حديثة أسهمت إسهاما مباشرا في تفريق كلمة المسلمين، والإسلام جماعة واحدة لا يعترف بهذه الجماعات ولا يعترف بكل ما يسعى إلى تفريق شملها. تعدد الجماعات أدى إلى التفرق، وقد قال الله، قد ذم الله تبارك وتعالى التفرق، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وسمعتم الآية في أول الكلمة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والآيات في هذا الباب كثيرة: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تفرق تكسرت أفرادا. فعلينا أن نتنبه لهذا، لأنه هو الداء العضال الذي ينفر في عظام الأمة. تعدد الجماعات، تعدد الفرق، تعدد الأحزاب أمر في غاية الخطورة. فالإسلام جماعة واحدة كما أسلفت، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من المعوقات أيضا الجهل وعدم التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فكثير من مما يحصل من التفرق إنما هو ناتج للجهل. الجاهل يأتي بالغرائب والعجائب ولا يفهم دين الله الحق الذي يدعو إلى لزوم الجماعة. من العوائق في ذلك اتباع الهوى، اتباع الهوى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستتفرق هذه الأمة في الأهواء، يعني بسبب الأهواء وبسبب اتباع كل لهواه. قد ذم الله اتباع الهوى، قال الله تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق، وأن اتباع الهوى داء عظيم، مرض يشبه داء الكلب الذي يصيب الحيوانات، الذي يصيب السباع والكلاب. إذا حصل انتشار اتباع الهوى تفرق الناس، تفرقت كلمتهم وبعدوا عن هدي الله المستقيم. كما يعني يحصل من داء الكلب إذا أصاب السباع والعياذ بالله. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبر أنهم أن من الناس من يتفرقون تفرقا عظيما يشبه داء الكلاب. تدخل في مفاصل الأمة وتسري فيهم سريان داء الكلب في السباع، كما يسري الكلب في مفاصل الحيوانات. كذلك من المعوقات التعصب الخطير الذي يقع فيه كثير من الناس، سواء كان تعصبا قبليا أو تعصبا قوميا أو تعصبا ترابيا أو تعصبا طائفيا طرقيا أو نحو ذلك. فالمسلمون سواسية كأسنان المشط. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتعصب مذموم بجميع أشكاله وألوانه، وهو من أعظم أسباب عدم لزوم الجماعة. يتعصب لقبيلته أو قوميته: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل: تتجارى بهم الأهواء، يعني تتسارع بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. من المعوقات التي تحول دون تحقق لزوم الجماعة الفتن واتباع الفتن، فإن هذا يجعل أصحابه ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا ليس له إلا ما أشرب من هوى معروفا ولا ينكر منكرا. فاتباع الفتن خطير جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن. من المعوقات أيضا التي تكون تحول دون تحقق لزوم الجماعة التقليد الأعمى لأهل الإفراط والتفريط. لأهل الإفراط من الغلاة، وأهل التفريط هم الجفاء. فكثير من الناس إما أن يقع في الإفراط وهو الغلو، كأصحاب التكفير مثلا وكالخوارج ومن نهج نهجهم، أو المفرطون كالملاحدة ودعاة الشر ودعاة الانحلال الذين يريدون أن يسلخوا المسلمين من دينهم. من المعوقات أيضا كثرة المعاصي والآثام، فإنها من المعوقات من تحقق نزول الجماعة. والمعاصي تقسي القلوب وتبعدها عن الله، وبالتالي تبعد تكون سببا في الفرقة. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، والعياذ بالله. وهذا هو الرأن المذكور في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من المعوقات أيضا عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين، واتخاذ رؤساء جهال يفتون بغير علم ويعرفون بما لا يعرفون. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع علما انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثرهم في هذه الأيام ينتشرون في بعض القنوات وفي بعض أجهزة التواصل الاجتماعي، فيأتي بعضهم بضوام فيفتي الناس بغير علم فيفسد عليهم دينهم ويبعدهم عن الله تبارك وتعالى، إما بالغلو والإفراط أو بالجفاء والتفريط. فلنحذر من ذلك ولنبتعد عن تلك القنوات. من أسباب عدم لزوم الجماعة تقصير الآباء والمعلمين والتربويين في تنشئة الأطفال والشباب على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعلى ما يقربهم إلى الله، وعلى ما تجتمع به كلمتهم. وقلة الاهتمام بهذا الأمر أمر في غاية الخطورة. فلو أن كل مسؤول من المعلمين أو الآباء أو الأمهات قام بدوره لا ذهب كثير أو لاجتمع الناس على كلمة سواء. هذه بعض المعوقات، وهي كثيرة في الحقيقة لا يمكن حصرها. ولعلي أختم بالانتقال إلى الوقاية من هذه المعوقات أو الحوافز التي تؤدي إلى لزوم الجماعة، أو الأسس التي إذا سلكها المرء تحقق لزوم الجماعة. الأمر الأول: تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله، فتقوى الله عز وجل بها تنتظم الأمور، وبها يحصل كل خير. تقوى الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وما أعظم ومن أجمل ما فسرت به التقوى ما قاله التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله عندما سئل عن الفتن ما المخرج منها، قال المخرج منها تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى سبب تفريج الكروب، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والأمر الثاني من الأسس العلم والتعلم والفقه في الدين. قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه ويعلمه آناء الليل وأطراف النهار، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. والنصوص في هذا الباب كثيرة. العلم يرفع الله به المؤمن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يولد خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يدعوك إلى لزوم جماعة المسلمين، فإذا تفقهت في دين الله صرت لبنة صالحة تسهم في تكون هذه الجماعة المباركة. من المقومات أيضا لذلك الحرص على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالتوحيد هو أساس كل شيء، والدعوة إليه منهج الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم قبل القول والعمل، والتوحيد والعلم بتوحيد الله وتطبيق ذلك ظاهرا وباطنا هو طريق الخلاص وطريق لزوم جماعة المسلمين. من المقومات أيضا طاعة ولي الأمر، إذ به تتحقق الجماعة، وبه وبدعوة له ولزوم طاعته في حدود طاعة الله عز وجل ينتظم أمر الأمة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وإن تولى عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليكم عليها بالنواجذ. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة كما ثبت من حديث عبادة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحتى لو رأيت كفرا بواحا لا بد من مقومات أخرى، وهي القدرة على التغيير. ولا نلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يفسرون السمع بالطاعة بفترة معينة ويفسرونها بأهوائهم من الخوارج وغيرهم، فهؤلاء لا ينظروا ولا يلتفت إلى كلامهم. من المقومات أيضا الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء هم وردة الأنبياء، فالرجوع إليهم متعين، لا نعني أي عالم أو أي متعالم، وإنما العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يتحرون الحق ويجتهدون في البحث عنه وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المقومات أيضا الجد في تحقق لزوم جماعة المسلمين، المحافظة على الفرائض والنوافل، المحافظة على أوامر الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ففعل الطاعات من أعظم ما يحفظ الله به جماعة المسلمين. يا غلام احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، والدعاء لولاة الأمور الذي هو من أفضل ما يتقرب به العبد، لأن بصلاحهم بالدعاء بصلاحهم تصلح الأمة، وهذا ما هو مروي عن السلف، منهم الفضيل بن عياض الذي يقول قلت أعلم استجاب الدعوة لدعوه لولي الأمر، وكذلك مروي وقد روي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ومن مقومات تحقق لزوم الجماعة التسامح والعفو حتى عمن ظلمك، التسامح مع الثبات على الحق، مع الثبات على المبادئ وعدم الحيد عنها تحت أي تأثير. التسامح لا يعنى به التنازل عن الحق أو التنازل عن العقيدة أو التنازل عن مبادئ الإسلام، وإنما يعنى به أن المسلم يجتهد في التسامح مع إخوانه ومع أفراد المسلمين في كل مكان بأن يتحمل ويعفو ويصفح حتى عن من ظلمه. وإن تعفو وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عذب وأوذي وضرب، وفي عهد خلفاء ثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق، بسبب أنهم أيدوا المعتزلة في القول بخلق القرآن. وثبت أحمد كالطود الأشم. ولما هدأت الفتنة ونصر الله السنة عفى الإمام أحمد عن كل الذين آذوه، حتى عن الخلفاء الذين ضربوه وآذوه، وقال: أشهدكم أنني قد عفوت عنهم إلا ابن أبي دؤاد الذي هو رأس الفتنة. لكن لما قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، ألا تذكر حديثا قلته لي وهو أن في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفا عمن ظلم؟ قال: إذن وأشهدكم أنني عفوت حتى عن ابن أبي دؤاد. أين هذا الطراز من الناس أن تعفو عمن ظلمك؟ هذا يسهم إسهاما مباشرا في تحقق لزوم الجماعة مع عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا بعض أو هذا غيظ من فيض من المقومات التي ينبغي أن نعلمها لتحقق لزوم الجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعل حجنا وإياكم مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يجعلنا ممن رجع من ذنوبه وإياكم كيوم ولدته أمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنه وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنه يجب الدعاء على من كان سببا في تسهيل هذا الحج بفضل الله عز وجل وتوفيقه، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهم الله وأمدهما بعونه وتوفيقه وأعزهما بالإسلام وأعز الإسلام بهما ووفقهما لكل خير وجعلهم مباركين أينما كانوا وحيثما حلوا، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. والشكر موصول إلى راعي هذه الجهود المباركة معالي وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، جزاه الله خيرا على تنظيم هذه البرامج المباركة، وجزاه الله خيرا على تنظيم شؤون المساجد حتى أصبحت مثلا يحتذى في القيام على بواجبها على أحسن ما يرام. فهو يقوم بجهود مباركة لا نملك معها إلا أن ندعو له بجزيل الثواب وعظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. فجزاه الله خيرا وأعانه على هذا الحمل وأمده بعونه وتوفيقه. والشكر موصول إلى كل من أسهم ويسهم في إعداد هذه البرامج الطيبة، ولا سيما في هذا المسجد الطيب. أسأل الله الكريم أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم للتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي. نسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق،